بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه: باب الوضوء من لحوم الإبل. قال: حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري قال: حدثنا أبو عوانة قال: عن عثمان بن عبد الله بن موهب عن جعفر بن أبي ثور عن جابر بن سمرة أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت فتوضأ، وإن شئت فلا توضأ. قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم، فتوضأ من لحوم الإبل. قال: أصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم. قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: لا. طيب، هذا الحديث يقول: من باب الوضوء من لحوم الإبل. ثم ذكر حديث جابر بن سمرة أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت. وقول إن شئت رده إلى مشيئته يدل على عدم الوجوب. قال: إن شئت فتوضأ، وإن شئت فلا تتوضأ. قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم، أي نعم توضأ، فتوضأ من لحوم الإبل. قال: أصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم، يعني معاطنها. قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: لا. فهذا الحديث يدل على فوائد، منها أولا وجوب الوضوء من أكل لحم الإبل، وجوب الوضوء من أكل لحم الإبل، لقوله: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. قال الإمام أحمد رحمه الله: فيه حديثان عن الرسول صلى الله عليه وسلم، حديث البراء وحديث جابر بن سمرة، أن الوضوء من لحوم الإبل أمر واجب. والقول بأن الوضوء من لحم الإبل واجب هو من مفردات مذهب الإمام أحمد رحمه الله، ومذهب الأئمة الثلاثة، مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي، على أن أكل لحم الإبل لا ينقض الوضوء. أفهمتم؟ واستدلوا بما تقدم من أن آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم، أن آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار، فقالوا إن هذا الحديث ناسخ للأحاديث التي فيها الأمر بالوضوء من لحم الإبل. ولكن الاستدلال بهذا الحديث كان آخر الأمرين من الرسول صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار على أنه ناسخ، استدلال فيه نظر من وجهين. الوجه الأول أن النقض بلحوم الإبل يتناول ما مست النار وما لم تمس النار، ونسخ إحدى الأمرين أو إحدى الجهتين لا يثبت به نسخ الأخرى. وثانيا أن حديث جابر رضي الله عنه عام، وأحاديث النقض خاصة، والخاص يقضي على العام. وثالثا أن من شرط النسخ تعذر الجمع، والجمع هنا ممكن. إذن القول بأن أكل لحم الإبل لا ينقض الوضوء بدعوى النسخ، نقول هذا القول فيه نظر لما تقدم. والقول بأن لحم الإبل ناقض الوضوء هو من مفردات مذهب الإمام أحمد رحمه الله، أي أنه انفرد به من بين الأئمة الثلاثة. قال ناظم المفردات رحمه الله: وينقض الوضوء مس الذكر بظاهر الكف وأكل الجزر، وينقض الوضوء مس الذكر بظاهر الكف وأكل الجزر. ولكن هل نقض الوضوء بلحم الإبل خاص باللحم الذي هو الهبر الأحمر، اللحم الأحمر، أو أنه يعم بقية الأجزاء؟ المشهور من المذهب أنه خاص باللحم فقط دون بقية الأجزاء كالكبد والكرش والمصران ونحوها، فلو أكل منها لم ينتقض الوضوء، فلا ينقض الوضوء سوى اللحم. قالوا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال توضأوا من لحوم الإبل، فخص الحكم بماذا؟ باللحم. وهذه الأجزاء التي هي الكبد والكرش والرئة والمسران والشحم لا تسمى لحما، بدليل أنك لو أرسلت شخصا وقلت له أحضر لي لحما فأحضر لك كرشا أو كبدا، هل يكون امتثل؟ لا يكون امتثل. فعلى هذا لا ينتقض الوضوء إلا بأكل اللحم خاصة فقط دون بقية الأجزاء. والقول الثاني في هذه المسألة أن جميع أجزاء البعير تنقض الوضوء، فكل ما حمل خف البعير فإنه ناقض من لحم وكرش ومسران وكبد وشحم وغير ذلك. ويدل لذلك لهذا القول وجوه: أولاً أن الرسول صلى الله عليه وسلم حين أمر بالوضوء من لحم الإبل لم يستثني شيئاً، قال توضأوا من لحوم الإبل ولم يستثني شيئاً. وثانياً أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء من ألبان الإبل، فإذا أمر بالوضوء من الألبان مع أن اللبن جزء منفصل فلأن يجب الوضوء من المتصل من باب أولى. وثالثا أنه لا يوجد حيوان في الشريعة الإسلامية تتبعض أجزاؤه حلا وحرمة طهارة ونجاسة. ولهذا لما حرم الله تعالى الخنزير حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، لم يقل أحد من أهل العلم إن التحريم خاص باللحم، بل جميع الخنزير محرم. الوجه الرابع أن اللحم يطلق على بقية الأجزاء، فهو يطلق على الحيوان عامة، كما في قول الله عز وجل ولحم الخنزير، فهو يطلق على الجميع. وخامسا أن هذه الأجزاء من اللحم والكبد والكرش والطحال وغيرها تتغذى بدم واحد، فلا وجه للتفريق بين هذه الأجزاء مع أن غذاءها واحد. والوجه السادس أن القول بأن بقية الأجزاء تنقض أحوط وأبرأ للذمة، فأنت إذا أكلت كبداً أو كرشاً أو طحالاً أو نحو ذلك ولم تتوضأ، قال لك بعض العلماء صلاتك باطلة، ولو توضأت لقالوا لصحت صلاتك بالإجماع. ومعلوم أن سلوك سبيل الاحتياط في مثل هذا أمر مطلوب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. واختلف العلماء رحمهم الله في اللبن والمرق. أما اللبن فالمذهب أنه لا ينقض الوضوء، أن شرب اللبن لبن إبل لا ينقض الوضوء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر العرنيين الذين اجتووا المدينة أن يذهبوا إلى إبل الصدقة وأن يشربوا من أبوالها وألبانها. قالوا ولو كان الوضوء من شرب اللبن واجبا لبينه لهم، لأن المقام يقتضي البيان. وأما المرق فإن كان المرق فيه قطع من اللحم ولو يسيرة فإنه ينقض، وأما إذا لم يكن كذلك فإنه لا ينقض. فالوضوء من لحوم الوضوء من لبن الإبل ليس بواجب وإنما هو مستحب. وكذلك أيضا بالنسبة للمرق إلا أن يظهر طعمه كثيرا أو يكون فيه قطع أو أجزاء فحينئذ ينتقض الوضوء بذلك. نعم. ها؟ النغل الاستحباب اللي هو؟ النغل من الوجوب للاستحباب. في ماذا؟ في الألبان؟ إذا كان في أجزاء أكل لحم، أن يقول المرق المجرد اللي يعني طبخ لكن ما فيها قطع لحم. اي نعم انه احوط. يعني قصدك من شرب مرقا ان كان هذا المرق فيه قطع لحم ولو صغيره ينقض لانه اكل لحم ابل. واما اذا كان يعني طبخ في بلحم ولم يظهر الطعم فلا. ان توضع فالحمد لله. لكن الوضوء من الـ من الـ الالبان اكد لانه مامور به. لكنه لا يجب لحديث العرنيين. لا ما ينقض. طيب وفي هذا الحديث أيضا دليل على جواز الصلاة في مرابض الغنم بقوله صلوا في مرابض الغنم. وفيه أيضا دليل على النهي عن الصلاة في مبارك الإبل وهي معاطنها. واختلف العلماء رحمهم الله في العلة أو الحكمة في أن الرسول صلى الله عليه وسلم أجاز الصلاة في مرابض الغنم ومنع من الصلاة في معاطن أو مبارك الإبل. فقيل إن الحكمة من ذلك أن الإبل ربما نفرت وهو يصلي فتشوش عليه الصلاة. وهذه العلة منتقضة فيما إذا لم تكن الإبل موجودة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة في مبارك الإبل أو معاطن الإبل مطلقا سواء كانت موجودة أم لم تكن موجودة. فلو سلمنا جدلا أن هذه العلة فهذه العلة إنما تتحقق فيما إذا كانت الإبل في المبارك، أما إذا كانت الإبل ليست في المبارك فإنها لا ليست موجودة أو العلة ليست موجودة. فعلى هذا نقول هذا التعليل فيه نظر. وعلل بعضهم بعلة وقال إن العلة النجاسة، إن العلة في النهي عن الصلاة في مبارك الإبل هي النجاسة. وهذا القول أيضا ضعيف. ووجه ذلك أن بول الإبل وما يخرج منها طاهر، والدليل على طهارة البول أمر الرسول صلى الله عليه وسلم العرنيين أن يشربوا من أبوالها، والدليل على طهارة أرواثها أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم طاف في حجة الوداع على بعيره، ومعلوم أن البعير لا يخلو من روث ونحوه، وهذا مما ينزه عنه لو كان نجسا المسجد الحرام. وقيل إن العلة أن مبارك الإبل أن الإبل خلقت من الشياطين، فمباركها قد تكون مأوى للشياطين، وهذه العلة هي أقرب ما يكون من العلل. نعم. ألا قيل تعبدية قيل. يقول ما نعلم اللي يقول تعبدي. يقول الله يعني لا ينظرون فيها. يعني القول بأن العلة هي أنها ربما نفرت بينا بطلان هذه العلة. العلة أنها مأوى الشياطين. يقول لا يلزم من كونها خلقت من الشياطين أن من طبيعتها الشيطنة أن تكون الشياطين مصاحبة لها. أين؟ فيقولون الله أعلم. نعم. ها؟ لا هي من طبيعتها خلقت من الشيطان، يعني من طبيعتها الشيطنة. طيب ثم بقي مسألة، ما هي الحكمة من الأمر بالوضوء من لحم الإبل؟ يعني ماذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالوضوء من لحم الإبل؟ أولا يجب أن نعلم أن أمر الشارع بشيء أو نهيه عن شيء هو الحكمة. فإذا أمر الشارع بشيء فأمره بمجرده هو حكمة. قال الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ولما سئلت عائشة رضي الله عنها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، لم تقل لأن الصلاة تتكرر في كل يوم وليلة فلو أمرت بالقضاء لشق بخلاف الصيام، لا، قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، فعللت بالحكم الشرعي. ثانيا التمس بعض العلماء حكمة في ذلك وقال إن أكل لحم الإبل مما يهيج الأعصاب، ويثيرها، والوضوء مما يخفف ذلك، يعني أكل لحم الإبل مما يهيج الأعصاب ويثير الأعصاب ويجعل الإنسان عنده سرعة في الانفعال والغضب، والوضوء مما يخفف ذلك، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الإنسان إذا غضب أن يتوضأ، وقال إن الغضب من الشيطان وإن الشيطان خلق من النار وإنما تطفأ النار بأي شيء؟ بالماء. فإن كانت هذه الحكمة فالله أعلم، وإلا فالحكمة هي أمر الشارع. نعم. ها؟ لا لا تصح، لا تصح، لأن يعني منهي عنها لذاتها. أحسن الله لي. قال رحمه الله قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة عن سماك حا قال وحدثني القاسم بن زكريا قال حدثنا عبيد الله. والعجيب أن النووي رحمه الله مع أنه شافعي اختار القول بأن نقض بأن أكل لحم الإبل ناقض الوضوء. النووي رحمه الله مع أن ذكر أن هذا مذهب الجمهور وأن هذا مذهب الأئمة الثلاثة، لكنه قال إن القول بأن لحم الإبل ناقض الوضوء أقوى دليلا وإن كان الجمهور على خلافه. نعم. لا أنا أقصد النووي. إيه نعم. نعم. وهذا يحمد. نعم يحمد إيه. أن الرجل يتبع الحق. أحسن الله لي. قال رحمه الله قال وحدثني القاسم بن زكريا قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن عثمان بن عبد الله بن موهب وأشعث بن أبي الشعثاء كلهم عن جعفر بن أبي ثور عن جابر بن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث أبي كامل عن أبي عوانة. قال رحمه الله باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فله أن يصلي بطهارته تلك. قال وحدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة جميعا عن ابن عيينة قال عمرو حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد وعباد بن تميم عن عمه شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. قال أبو بكر وزهير بن حرب في رواية لا ينصرف عندك بالرفع لا ينصرف لأن لا نافية وفي لفظ لا ينصرف على أن لا ناهية. نعم. أحسن الله لي. قال أبو بكر وزهير بن حرب في روايتهما هو عبد الله بن زيد. طيب هذا الحديث يقول الباب قال باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فله أن يصلي بطهارته للك. ثم ذكر الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم شكي عليه الرجل يخيل إليه يعني يتوهم أنه يجد الشيء في الصلاة يعني أنه خرج منه شيء قال لا ينصرف يعني من صلاته، وهذا نهي والأصل في النهي التحريم حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وقد لا يسمع صوتا ولا يجد ريحا ولكنه لا يتيقن، فالمراد بقوله حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا أي حتى يتيقن أنه خرج منه شيء. وهذا الحديث يعتبر أصلا من أصول الشريعة وقاعدة عظيمة من القواعد الفقهية، وهي أن اليقين لا يزول بالشك، وأن الأصل بقاء ما كان على ما كان، أن اليقين لا يزول بالشك، فلا يزول اليقين إلا بيقين. فمن توضأ ثم شك هل أحدث أو لا فلا يلتفت لهذا الشك، ولو غلب على ظنه أنه أحدث فلا يلتفت لغلبة الظن، يعني حتى لو قال الظاهر والله أعلم أني أحدثت نقول لا تلتفت. لماذا؟ لأن طهارتك ثبتت بماذا؟ بيقين، وغلبة الظن أضعف من اليقين، فاليقين لا يزول إلا بيقين. فإذا تيقنت الحدث فحينئذ ينتقض الوضوء، يحكم بأن الوضوء قد انتقض. إذن هذه القاعدة اليقين لا يزول بالشك قاعدة عظيمة تدخل في جميع أبواب الفقه من الطهارة والصلاة والوضوء، من الطهارة من أحكام المياه والوضوء والمس على الخفين والغسل والحيض والصلاة بجميع صورها والصيام والزكاة والحج والنكاح والطلاق وغيرها. ما من باب من أبواب الفقه إلا وتدخل فيه هذه القاعدة: اليقين لا يزول بالشك. فلو تأملت المسائل التي تندرج تحت هذه القاعدة لوجدتها بالألاف، لا يمكن أن تحصى. وهذا يدلك على أن حفظ القواعد والأصول يغنيك عن حفظ الفروع. الفروع الفقهية والمسائل لا حصر لها، بل تتجدد وتتغير، لكن من حفظ القاعدة سهل عليه أن يحكم على أي فرع من الفروع. نعم. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن الشيطان يتسلط على الإنسان في طهارته وفي صلاته، لأن قوله يخيل إليه، من الذي يخيل إليه؟ الشيطان يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، وهو كذلك. فالشيطان حريص على إفساد العبادة، إفساد عبادة المؤمن، وأن يشغله عن طاعة الله عز وجل. وكلما كان الإنسان أكمل إيمانا وأكثر طاعة لله، تجد أن تسلط الشيطان عليه يكثر، لأنه يريد أن يصده عن سبيل الله وعن طريق الله تعالى وعن عبادته. ولهذا لما قيل لابن عباس رضي الله عنه إن اليهود يقولون إنا لا نوسوس في صلاتنا، فقال رضي الله عنه: وما يصنع الشيطان بقلب خراب. الشيطان يأتي إلى القلب العامر بالإيمان ليفسده. الخراب القلب الذي الفاسد فاسد، والخراب خراب، لا يحتاج إلى من يخربه، لكنه يأتي إلى القلب العامر بالإيمان القوي الإيمان فيحاول إفساده وصده عن سبيل الله عز وجل. ومن أعظم ما يحارب به أو تحارب به هذه الوساوس بعد الاستعانة بالله عز وجل العلم، فالعلم هو الذي يطرد هذه الوساوس وهذه الشكوك، لأنك تجد أن غالب من يتسلط عليهم الشيطان بالوساوس والأوهام هم من عندهم رغبة في الخير ورغبة في الطاعة، لكن عندهم قلة في العلم وبضاعته في العلم مزجاة، فتجد أن الشيطان يتلاعب به يمنة ويسرة. نعم. مو بشرط حنا نقول حتى يسمع أو يجد، قد لا يسمع وقد لا يجد ريحا، قد يخرج من الشيء ولكن ما سمع ولا وجد ريح. فالمراد بقوله حتى يسمع أي يتيقن. نعم. إيش في صعوبة؟ يعني هذا يتصور واحد يعني لا يشم ولا يسمع. أي ما يتصور، خرج من الشيء ويسير ليس له رائحة ولا سمع صوت، مستحيل هذه. نعم. ها؟ الإحساس هو اليقين. أي نعم. هل القاعدة هذه تبدي على قاعدة أن المظنة تقوم مقام المئنة؟ لا، هذا فيما إذا كان هناك غلبة الظن، إذا تعذر اليقين رجع إلى غلبة الظن. نعم. هذه ليس لا تعارضها، بل القاعدة الثانية إذا تعذر اليقين فإنه يرجع إلى غلبة الظن، يعني إذا لم يمكن في المسألة أن يوجد يقين، لكن عندك يقين، أنت متيقن الوضوء الطهارة، ما في تعارض. نعم. اللي هي أين يعني الإنسان الذي يصلي وشك هل هي الرابعة أو الثالثة؟ نقول الأصل أن الشك لا يلتفت إليه، لا يلتفت لهذا الشك. نعم. كيف إذا كان عنده يقين يرجع لليقين، واليقين هو الأقل، يعني الشك هي الثالثة أو الرابعة، نقول ارجع لليقين، اليقين أنها الثالثة، لأن الأصل أنك لم تأتي بالركعة الرابعة. واضح ولا لا؟ يعني إنسان يصلي وفي أثناء الصلاة قال هل الثالثة أو الرابعة، نقول كونها الثالثة هو المتيقن، لأن الأصل أنك لم تأتي بالرابعة، لكن دل الدليل أيضا على إعمال غلبة الظن هنا. فإذا غلب على ظنك أنها الثالثة تجعلها الثالثة، وإن غلب على ظنك أنها الرابعة تجعلها الرابعة، كما في حديث ابن مسعود: فليتحرى الصواب ثم ليبني عليه. نعم. من هو؟ ها؟ يمكن ما يرى هذا. إيه هو المفترض على قاعدته أنه يذكر، لكن ما ذكر؟ ها؟ إيه ما ذكر؟ لكن هو المفترض على قاعدته أن يذكر، لأنه رحمه الله يذكر الأحاديث الضعيفة. نقول أن الحافظ ابن حجر يذكر الأحاديث الضعيفة، معنى يقول وهو ضعيف. لماذا؟ من الحكم في ذلك الإشارة إلى الخلاف، الإشارة إلى الخلاف. لكن الأحاديث التي في الإبل أقوله صحيحة، ما هي ضعيفة. نعم. فلعله رحمه الله يعني يرى مذهب الشافعية هو أن أكل لحم الإبل لا ينقض الوضوء. ها؟ شلون يسمع صوته؟ هذا صوت البطن يعني؟ لا، ما لعب، ما خرج. إيه؟ لو سمع قرقرة في بطنه ما له حكم عليه حتى يخرج. ها؟ الشيء في معدنه لا حكم له. ولا قلنا لا يجوز لك أن تحمل الصبي، ها؟ لأن الصبي في بطنه نجاسات. القاعدة أن الشيء في معدنه لا حكم له حتى ينفصل. أي حتى نفسك. صح، مو بالصبي، الصبي.